الماضي محملها مهرد منميها عدو قرب مصيبة ما ينفع خنجر ولا سيف لأنك إذا تنزل ضدي أعرف حتواجه جيش سحبت كل أرواحكم ولسه بعد ما اكتفيت قوة عظيمة احملها مهرد منميها عدو قرب مصيبة ما ينفع خنجر ولا سيف لأنك إذا تنزل ضدي أعرف حتواجه جيش سحبت كل أرواحكم ولسه بعد ما اكتفيت خليكم حولي وجنبي بوجودي ما حدا قادر إنه يسيب كل ضعف بيناتكم لكن بوسعي أأمن الوسائل اللي تحميكم وختم لي أدي بابا وجن جاء المحارب اللي يبيدكم حتى يسلب أرواحكم أكد مستحيل يسيبكم مخبول انت جاي تصارح حد راح الموت ورجع الواقع اياك تفكر اني نسيم مضي الليم لانه هو اللي صانع اطلع واحد جديد كانه صنديد ابد ما تقدر تقارع عدى الفريق بين المحارب الهوي وبين المحارب البارع صيادي الرتبه اس اضر ريحه الرمى انحنى امام النفس ولو انه راح اضر العكس قوه سيافي الاحمر اتاكد يدس والان حطم كل حط ضدي قوت نفسه مرعوب مني ما في احد يقارع جيش بقوه نصله انهى خصمي حديث الاخبار وحديث الشارع نزل يدك لك مش فارغ هو يفكر لي موقف الغبي لا ضيع وقتي بعرضاء التافهه بكل الجيوش انا قادر طلع الموت احيه من المقابر ما يلقاني دايم مسافر حتى بالمفاوضة انت خاسر قوه عظيمه احملها مهرد منميها عدو قرب مصيبه ما ينفع خنجر ولا سيف لانك اذا تنزل ضدي اعرف حتواجه جيش سحبت كل ارواحكم ولسه بعد ما اكتفيت قوه عظيمه احملها مهرد منميها عدو قرب مصيبه ما ينفع خنجر ولا سيف لانك اذا تنزل ضدي اعرف حتواجه جيش سحبت كل ارواحكم ولسه بعد ما اكتفيت افسح لي المجال عندي اعاده تقييم صيادي الفياس قموا بالبلد جدا ندرين اخر مره ضارحتهم كان من زمان عدى على سنين ولا نظهر اجدرهم والاقوى برا بكل شيء بالداخل حسين ابدا ملامح مصدومه قوته تتفوق على قوه نادى اشباب اسطوره بكل سهوله قادر على هزمنا حتى ينضم لصفوفنا لازم نبذل كامل جهدنا مع ان حاولنا نكلمه لكن احتم لوجودنا في هذا الرداء داخل من كثر ضرباتكم عندي حصانه جندي جديد على حصله انا الجميع بضربه واحده جبارة ما حدا يعرف وين اختفى ما حدا يعرف عن اسراره حاولوا احموا الجزيرة من النمل وانا لحالي نازل بالطارة كيبا ابيدهم كلهم امحيهم دمر الخريطة المهمات اللي تبدو لكم مستحيلة لانا تبدو بسيطة اي خصم يوقف وجيلان سهلي اني مصيرة دليني على الطابق الاعلى وبوعدك حتشوفي تدميرة تشوفي الحارب وتشوفي حروب جنودي تتفوق على كل الجنود فتح البوابة ونادى لي جيشه ما يدري اني املك نفس الاسلوب تتفوقت بالقوة عاد اتفوق انا بالخبرة لما كيف اوجه ضربة النينك راح اسقط رأسها انزل لي من السماء قاتلني انتظراك انا اياك افكر انه يرعبنا ويهمني فرق المستوى باعتراف الجميع انا الملك الجديد بعهدك انتهى كلما تستطيع صح انك هزمت اتبعي لكن انهيت المسألة وصلت مكانة فيها ما حد قادر على هزمي ما من نقابة إلا تسعى دايم على ضمي كريانة ذات جميع أبطالها يلا معنا امضي فرقة رفضت أروح معاها فما حطوا اسمي وصلت مكانة فيها ما حد قادر على هزمي ما من نقابة إلا تسعى دايم على ضمي كريانة ذات جميع أبطالها يلا معنا امضي فرقة رفضت أروح معاها فما حطوا اسمي جميع صيادي الرتب أس صفوا مجموعة من المهزومين أمامنا ملا فجأة الصيادة اللي غير كل هذه الموازين ينهي أمره جه جه جه لا تصرخ صوتك مهزي حتى شعره مهما بلغت قوتك تبقى مامي حشرة وحدي أفوز أقدامك أنت محبوب ابتداءك تحكوني كابوس الموضوع اللي بينا شخصي فما راح أسد ظلال الدوس مجرد حشرة فسهل علي بقدمي مسحوق أشوف ما بدعتي القوة مجرد ثواني وأنا حأسلب روحه تتكسر الأرض من تحته بفعل قوة الضربة مع أنها كانت مباشرة لكن بعيني ما شفت الرمشة ويا العار اقرع نمله جذوري اني اوجه لوحده لما بيدي لكم بكل بساطه رميت للاعلى مع اني سريع لكني افضل بسرعه يلا من الحماس انا اخذت جرعه عند الافضليه كده بكثر من لقطه كلما احتاج دعم قتلي ضده وقاتل ونضل واصل خلينا احس بقوتك اتسلى شفتك وانت تحول الهرب قد باتت بداخل شعوري المتعة. خصومي دايما هي هالكه ملك لبعض الحشرات وانا ملكة الارواح المظلمة. مجرد ما انزلت علي الكيبة وظهر الجميع قوته المرعبة. ما اردت افخر فيها راح اعطاني ضربة ولا من ساعة هربة وعد علي حجيبة وني بثانية. هدفي الاساسي من المهمة كان اني ساعدها. اصواتي بداخل اسمعها تنادي بسرعة يلا انقذها. ما في معالج من بيناتكم قادر يعالجها. يلا يا اتباعي بسرعة جيبوا تلك الجثة. انقذه انعشه شوي يرجع لوعيه لكن كان المعالج المعارك جد يكرهها. حتى الصيد اعتزل وحب يساعد من حبه. خلينا اسمح له يرتاح وراح ودعنا ببسمه.